يمكن الدواب القرآن إلى الرحلة إلا كان في سنة من العلم وأن الله يصل وقرأ أهرنا الذين قلقوا لغير السنة فقد ربى الأولاء أن لا يفعل ولكن يصل المريض بالصدقة والدعاء والعجب عنه والعمرة عنه طلع صيام لك على الإسلام أن يبقى من أسئلة أما قرأ القرآن فليس يعطيها دليل فله لا ترك ذلك ترك التلاوة للميت وإنما يسمع إلى الميت الصدقة عنه والدعاء بالمغفرة والرحمة صار في الجنازة والاستغفار له والحج عنه كما والحج عنه والعمرة كل هذا يفيد أحد الأخوة ذلك من النساء كان أصحاب الندوات سابقة ولاحقة أن يدمجوا القول بالقرآن إلى القائل لا إلى القول وهو القرآن أن يقول قال القرآن قال الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.